ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. التكليف ده من مين؟ التكليف من الله. ومؤمن مكلف، المؤمنين طب مكلفين يعملوا ايه؟ طب مكلفين بعمل غيرهم؟ طب الذين ملكت أيمانهم هم اللي هيستأذنوا. يبقى الأمر يمين، وقال لهم يا أيها الملوكون للناس استأذنوا، ولا قال يا أيها الذين آمنوا؟ ده أمر غير مأمور. من المأمور بالاستئذان؟ ملكة أيمانكم الأطفال، مش كده؟ طب هم دول اللي مأمورين يستأذنوا، من الذي أمرهم؟ لا، ربنا أمر المؤمنين، أمر المؤمنين المؤمنين يعني زي الكلام ده بقى يؤمن المؤمنين عشان غيرهم ينفذ. قال لك فيه الامر من الله تكليف للمؤمنين الكبار انهم يكلفوا بذنبهم. يبقى التكليف من الله بان يفعلوا كذا، هم يبتدوا اليه. ولذلك يقول لك ايه هناك؟ نقول مروا اولادكم بالصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر. ربنا كلف مين؟ الكلف الاطفال بالصلاه؟ ما كلف مين؟ كلف الاباء انهم يعملوا ايه؟ يهدوا امورهم. يعني التكليف من مين؟ لان دول الاطفال لسه ما بلغوش حد التكليف عند ربهم. انهم يبلغوا حد التكليف عندكم انتم، انا كلفتكم انك تؤمروهم. ولذلك انت اللي هتؤمر وانت اللي هتعاقب. واضربوهم عليها لعشر. ليه؟ أم قال لك لتوالي الدرب عليهم في أمر قد يشق عليهم فيما بعد. فلما يتعلمون من دلوقتي انتقلت إلى هذا. يوم لما يجي عهد التكليف تبقى سهلة ولا مش سهلة؟ إيه؟ تبقى سهلة. إيه حبيبي؟ ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم. يعني كيف يستأذنكم؟ قال لك إن الإنسان له ظاهر من الناس جميعا ويكسر ظاهره للخاصة بالأهل. يعني حاجات ما يقدرش يعملها برا ما يقدر يعملها مع أهله. يبقى الكل رؤيته واسعة الأهل. يعني شيء أتحرز إن أنا أعمله مع أمام الناس، إنما إيه؟ أقعد مع أهلي أحط رجل على رجل أجيب مخدة أعمل مش عارف فإيه أعمل إيه؟ انما برا لا. يبقى فيه ايه؟ فيه ضوابط اجتماعيه للمجتمع الاعلى العام، وبعدين فيه ضوابط اجتماعيه للاسره نفسها. الاسره يبقى الانسان اوسع حريه فيه من المجتمع العام. وبعدين بقى لما يبقى الواحد في اسرته إيه؟ يبقى واسعه قوي قوي قوي قوي. يعمل اللي هو عايزه، يقعد بالفانيلا جايز، يقعد باللباس جايز، يقعد رجليه مش عارف ايه جايز، يقعد يقرص في اي حته جاي. الله. يبقى اذا فيه مجتمع عام له اصول، مجتمع خاص في البيت له اصول، مجتمع بتاعك انت بس كل واحد له مصاريين، كل واحد له مصر. الله. يبقى لازم نلزم العمليه دي. قال طيب الناس عندهم عبيد يقومون على خدمتهم، والعبد زي الأجير. الأجير يقدر يسيبك الصبح، إنما العبد ما يقدرش لأنه مملوك الرقبة. فدول يبقى المملوكية واضحة فيهم، يبقى المهابة للسيد ما يقدرش يفلت منه. وبعدين أطفال صغيرين لسه ما بلغوش الحلم بيقضوا المصالح وبيدخل ويروح ويجي. فهل يخلي الحكم مع الناس كلهم؟ قال لا، الانسان له خصوصيه، هذه الخصوصيه بس بتاعته هو بس. وكل الناس اللي جايين في الخدمه يدخلوا عليه ويخرجوا يبقى دول مش مسموح لهم بحاجه الا ثلاث اوقات مش مسموح لهم. انتم قبل صلاه الفجر، لان ده وقت متصل بالنوم، والنوم يجعل الانسان حريه، حر الحركه واللباس وحر الجلوس نوم، ومعاه نوم. وانت

والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن. نحن عارفين ولا يدين زينتهن ويحط مش عارف يدين عليهن من جلابيبهن. وقلنا في الصيف انه ما يكونش الثوب ما يكونش لا كاشف ولا واصف ولا لافت. لكن الست بقى لما القواعد من النساء معنى قواعد يعني ايه؟ القواعد كما ايه؟ قاعد مش قاعدة. قاعد يعني قعد عن دورة الحياة ولم يعد له مهمة في الإنجاب. لكن لما تكون قاعد بمعنى قاعدة تقول قاعدة بمعنى الجلوس يعني. لكن كلمة قاعد تجمع على ايه؟ تجمع ايه؟ قاعد. قاعد يعني ايه؟ خلاص يعني انتهت مهمتها بقى. وبعدين نقول ايه هي بقى ما عادش فيها قربة ولا عاد فيها اي حاجة مش معنى الطرحة بتاعتها زي بعضه تبعها ما يجراش اي حاجة. لكن المسألة مقولة بالتشكيك نسبية فيه واحدة ينقطع حدها وتكبر انما لا يزال فيها الجمال. ام قال لك بقى انا حاول الحكم لاحتياطي وانا بقول ان ما فيش معنى انها تضع الثياب بتاعها لكن ان يستعفف خير له. نعم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح. احنا لما نقول بالستات القواعد من النساء ما يقدروا يشيلوا البتاع دي من على راسهم ويقعدوا كده بالجلابيه الداخليه قدام ما تعملهاش عشان تقول لي القواعد من النساء انا نساء. فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن ثياب الخارجي دي بس بشرط غير متبرجات بزينه. مش يضع ثيابها وبرضه عملان البتاع في كداه الاحمر وعملان مش عارف ايه خلاص بقى. غير متبرجات بايه؟ بزينه. وان يستعفف خير لهن. ولما تيجي تنزل بقى المرأة حين تبلغ مثل هذا السن وتجدها كده ورع في مظهرها وورع في شكلها وورع في لبسها تقوم تشوفها تزداد جمالا وتزداد جمالا وتزداد آثارية. ولما تقعد بقى تلطش في نفسها وبتاع تبقى مسخ ساعة ما تشوفها بدك ايه بيسموا ايه واحد يرجع. فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعفف. شوف كلمة يستعفف يعني وأن يتركن ثيابهن من غير أن يضعون يبقى دي أنا الجزاء أدعى للعفة يعني أدعى للإيه؟ وأن يستعفف خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم معطوفات على بعضها. الحرج في ايه؟ بعضهم قال ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج ولا مش على الاعرج ولا على المريض اي في الجهاد. طيب بتشوف المعطوفات على ايه والحكم اللي جاي ايه؟ حكم بعيد عن الجهاد هنا خالص. او ليس على الاعمى والحرج هو الضيق والحرج هو الاسم. من يريد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نعم. لأن ده يبقى الحرج اللي مرفوع هنا اللي هو الضيق أو الاسم فيما يتعلق بالحكم اللي جاي. بلأن نقول ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. يبقى الكلام في مسألة الأكل. ليه؟ قال لك كان الأعمى يتحرج أن يأكل مع الناس لأنه أعمى مش عارف يمكن يمتد إلى أحلى الطعام فيأخذه ويسيب أدناه. الأعرج لما يجي يقعد عايز مراحة مخصوصة يقوم يضايق اللي قاعد على مياد الغنم وعلى مش عارف إيه تاني مما يمكن الناس يتأفف منه فكان يتأفف. وبعض الناس هم اللي يتأففوا والبعض هم اللي قال ليس عليكم ولا عليهم جناح يعني صح انكم تقطعوا ويا بعض. ليه؟ أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى نريد أن نجعل التكامل في الزواج مش في الأعراض. وأيضا إنك إن رأيت شابا مؤوفا يعني فيه آفة وبعدين تقعد تعامل كده معاملة خاصة كده تقف مداخلة إيه؟ رفع الشعور. صحيح هو لو كان أمر مش من عنده من خلقة ربنا لا يتأباه. ولذلك في ناس كتير تتأبى إن ربنا خلقه على حاجة هو يتأبى عنها. يقول لا. ولذلك كان زمان في الريف عندنا يقولوا ايه؟ اللي يدي العمى حقه يبقى مفتح. اللي يدي العمى حقه يبقى مفتح. اعمى اختيارات خد ايه انا عايز اروح مش عارف ايه مش عارف كل الناس تدري عشان ايه؟ يبقى عام واحده مفقوده منه يجي له 1000 عام عايزين يخدموه، عايز يعدي الشارع يقف يقف تعالى خد ايدي عدين الشارع 1000 واحد بده يعدي له الشارع. المهم اللي عامل بقى مش عارف مش عايز حد يعرف النعمه ويكون لابس نظاره سوداء عشان مش عارف يعمل ايه ويمشي يقع. يبقى اللي يدي العمى حقه يبقى ايه؟ ياخد عينين الناس كلها. ياخد عينين الناس كلها تبقى في خدمتهم. فربنا سبحانه وتعالى عاوز اصحاب الافاق ما ياخدوش من المجتمع موقف ولا هم ياخدوا من المجتمع ايه؟ ولذلك واعطفهم على انفسكم. ليس على الأعمى حرج إيه؟ ولا على الأعرج حرج ولا على الميت حرج ولا على إيه؟ وإياكم زيك تمام. إيه حرج في إيه؟ أن تأكلوا من بيوتكم. كان زمان الأنصار فيهم قزازة لما يقعد في بيت طول النهار وصاحب البيت مش موجود والأكل موجود ما يكونش إلا إذا جه وأذنه. وقد يسافر واحد منهم ويقعد التابع عنده في البيت لان مش كل الاكل غير غير الاكل ضايق ما يطلعوش. فربنا حب يرفع الحرج عن المساله تاكل من دور او بيت اللي هيعتفل بقى. ليس عليكم جنون ان تاكلوا من ايه؟ من بيوتكم. في واحد يقول الله ومن الذي قال ان هناك حرج على النفس ان ياكل الانسان من بيته؟ اي حرج من الفرنين ما فيش حرج عليك ان تاكل من بيتك لان البيت يقول له هتعرفها دي بعدين ازاي؟ قال ايه عد كده ليس ان تاكلوا من بيوتكم ومن فيها الكلام او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم يعني بيت ابوك تروح تاكل فيه بتقول امي تاكل فيه طيب او بيوت ايه؟ اخوانكم او بيوت اخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحة. صاحب البيت بيديك مفتاح البيت والأكل والشرب تقول تحلم نفسك لا طب ما دام اديك مفتاح يبقى يجي لك أن تفعل خلاص. أو ما ملكتم مفاتحة أو صديقكم سيدنا الحسن رضوان الله عليه وصلاته وسلامه على جده دخل مرة فلقى بعض اصحابه شدين من تحت السرير بتاعه وعاء. الوعاء ده فيه خبوس وفيه اكل وفيه قلب وقاعدين ياكلوا ايه فيه ودخل عليهم ايه؟ فضحك وقال هكذا كان يفعل اصحاب رسول الله. ويصر كده او صديقكم لان ما وصلش الى مرتبه الايه؟ الصداقه اللي هو فيه شيء يمكن اكثر من الايه؟ ولذلك يقول لك الاصدقاء احب عند اصحابهم من الوالدين. ليه؟ قال لك شوف بقى الكفار في الاخره لما يجوا ما يلاقوش حد يسعفهم يقولوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميد. ما جابش ولا ابن ولا اخ ولا ما لنا من شافعين ولا ايه؟ ولا صديق حميد. يبقى كلمة ايه؟ صدق. نلاحظ هنا ان الكل جنب بيوت ابائكم امهاتكم مش كده؟ طب وبعدين؟ عماتكم اعمامكم اخوالكم خالد ده ما قالش او اصدقائكم او صديق. لان كلمة صديق زي كلمة عدو تستعمل واحد بس. لان حتى ان كانوا اصدقاء ان لم يكونوا على قلب رجل واحد يبقوا مش اصدقاء.

المؤمن معناه آمن بإله وآمن بالرسول المبلغ عن الإله. الرسول المبلغ عن الإله يبقى إذا كانت حركتك خاضعة لأوامر الله نفعل دي ولا تفعلش دي، يبقى زادك يجب أن تكون له. فإذا كان الرسول يرى أمرا جامعا يجمع المسلمين، خطب، حدث، حرب، أي حاجة تهم المسلمين، وبعدين يقول إيه تعالوا بنقعد للشاور عشان كل واحد يجري برأيه ويجري بتجربته ويوسع أمد الشورى. لأن الإنسان الأمر الذي ليس فيه حكم صريح من الله، الله يقول الرسول شاورهم في الأمر، خذ رأي ده ورأي ده ورأي ده ورأي ده ورأي ده، ولما تاخذ الرأي تتضح لك الايه؟ المسائل. فإذا عزم فتوكل عليه فتوكل. فبيقول المؤمن الحق ده إذا كان الرسول دعاهم إلى أمر جامع لا يقومون من مجلسه حتى يستأذنوا. وبعدين إذا استأذنوا مش إلزام إن الرسول يأذن لكم، لأن الأمر يمكن أهم لعامة المسلمين من الأمر الذي يشغلك لتقوم من مجلس رسول الله. ولذلك من فإن استأذنوك فأذن بهم ولا فأذن بهم شئت لمن شئت. يمكن واحد عايز يستأذن وأنت تعرف إن له رأي في المسألة اللي هنتحاسب، تقول لا استنى شوية ده احنا عايزين رأي دلوقتي. يبقى إذا هم الهمة لازم يستأذن، وإن الرسول إذا استأذن مش معناه إنه يأذن، يأذن لمن إيه؟ لمن شاء منه، لمن يرى أن في الباقي عوض عنه بآرائه. فإذا كان واحد هو يعني اللي آرائه كويس يقول لا استنى ما يأذنوش، ومع ذلك يقول لك بيستأذنوا في شأن، يستأذنوا بشأن يخصه. ربنا هيقول ان ربنا هيقسمه دي كله يستأذن ولو في شأن يخصه، ولو ان الرسول أذن له أنا برضه مش عايز يعمل كده. ليه؟ قال لك لأن الرسول حين يدعو لأمر جامع يهم جماعة المسلمين يجب أن لا يشغل ذهن بغير ما دعي إليه. انما يقعد برضه يفكر يقول لك الواد اللي خايف عليه مش عارف ايه انا هعمل مش عارف الله، تبقى انت مش شغال. تبقى لازم يكون في امر جامع مع رسول عامل ايه؟ مكتل كل دعوته وكل خواصه في الايه الموضوع، كل يستاذن لبعض شانه دليل على انه زين يشتغل لبعض شانه. انت في بعض شانك انت الخاص هتسيب امر عام، فدي تبقى عايز استغفار من الرسول. يا رب الرسول استغفر ليه؟ خليك واستغفر. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه مع الرسول على أمر جامع، يعني أمر مهم لازم يجتمع فيه المسلمين، عشان كل واحد يدلي برأيه ويدلي بتجربته عشان يطلع الحكم إيه؟ الحكم صحيح وسليم. لن يذهبوا حتى يستأذنوا، إن الذين يستأذنون أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، مش يوم السنة كده لازم يستأذن الأول علشان الرسول إن رأى أنه يجلس يبقى يجلس. فإذا استأذنوا لبعض شأنه اللي جد لهم في أنفسهم فأذن لمن شئت منه، يبقى ما استأذنش لا لشأنه. فإن استأذن لشأنه يبقى الرسول يعمل إيه؟ يأذن لمن يشاء. نعم. واستغفر لهم، طب استغفر لهم ايه بقى؟ اهل اليوم ولا اقول على